هقول ايه؟ هقول مثلا، هقول ما انت معلق على نفس المثال. طبعا ما عندناش اعظم من هجرة النبي عليه السلام، حدث عظيم في الاسلام حول التاريخ. ما اعظم من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر الصديق. ما اعظم من هاجر مع النبي. ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ، اعظم فعل ماضي مبني على الفتح، تمام؟ ها الفاعل مستتر تقديره هو. ومن ده اسم موصول، يبقى اسم موصول مبني. انا ليا اعراب ثابت في المتعجب منه، وانا لسه قايل لك ان المتصل بافعل هو المتعجب منه، يبقى هو ايه اللي هو الاسم الموصول ده؟ الاسم الموصول هو المتعجب منه. طب اعربه ازاي وهو مبني؟ هقول اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، تمام. طب لو انا حبيت بقى اغير وابدا بكلمه الهجره، هقول الهجره ما اعظمها. الله، انا كده بدات بالهجره. هقول الهجره ايه يا جماعه؟ الهجره مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، ما تعجبيه مبنيه في محل رفع مبتدا، حط تاني بقى مبتدا ثاني عشان سبق المبتدا اول. واعظم فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل مستتر تقديره هو، والمتعجب منه اللي لازق في افعل اللي هو ايه؟ الها، الضمير اعظمها. يبقى اقول ها ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو المتعجب منه. يعني انت حضرتك عايز تقول ان المتعجب منه هو مفعول به، بس قد ياتي بصور متعدده عشان انا ما اتلخبطش في الامتحان لو شفت اي صوره من دول، صح كده؟ هو ده اللي انا عايز اوصله مع حضرتك. جميل، يبقى دي الصيغه الاولى من صيغ التعجب. تعال نشوف مع بعضنا بقى كده الصيغه الثانيه. الصيغه الثانيه من صيغ التعجب يا جماعه، انا عندي الصيغه الثانيه صيغه افعل به. صيغه ايه؟ افعل به. نشوف مع بعضنا كده، نمسح الصيغه الاولى، وحضرتك اكيد كتبت معايا الاعراب كله، ربنا يبارك فيك ويحفظكم. الصيغه الثانيه ايه؟ قال لي صيغه افعل به، افعل به. هقول ايه؟ اجمل بالطبيعه، تمام. هقول الطبيعة مش ما أجملها يا وليد، غلط. أجمل بها، دي الصيغة الثانية يا حبيبي مش مركز. هقول أجمل بها الطبيعة، أجمل بها دي الصيغة الثانية. هو سرحان في الصيغة الأولى. ها هقول إيه؟ أجمل بها ده فعل ماضي أفعل، فعل ماضي قالوا إيه؟ قالوا مبني على السكون. إزاي؟ ازاي ماضي مبني على السكون؟ اصله عشان جاء على صيغة الامر، شبه الامر، فعشان كده بنيناه على السكون. فعل ماضي مبني على السكون، والباء حرف جر زائد، والمتعجب منه والمتصل بالباء، هو المتصل بالباء اللي هي كلمة الطبيعة اللي هي الضمير. بيتعرب ايه؟ فاعل. بيتعرب ايه؟ فاعل. بس خلينا لنا ملحوظة مهمة جدا. ايه الملحوظة؟ أن الباء الزائدة لها تأثير في المعرب فقط. الباء الزائدة لا تؤثر على المبني ولا على المؤول. يعني إيه يا أستاذنا؟ يعني لما أقول أجمل بأن يهاجر الناس من المعصية، أجمل بأن يهاجر الناس من المعصية، بأن يهاجر. ونلتقي بعد الفصل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لحضرتك، كنا بنشغلين في صيغه افعل به. كنا بنقول ايه يا جماعه في الصيغه دي بقى؟ كنا قلنا افعل به، افعل ده فعل ماضي بس مبني على السكون. ليه؟ لانه جه شبه الامر، شبه الامر، يبقى مبني على السكون. لانه لو حبيت تقولها هتبقى ممتاز، هتقول له لانه جاء على صيغه الامر. فعل ماضي مبني على السكون لانه جاء الى صيغه الامر. فعل ماضي يا جماعة مبني على السكون لأنه إيه؟ هقول لحضرتك جاء على صيغة الأمر. جميل، الباء حرف جر زائد، الباء إيه؟ حرف جر زائد. جميل، ما بتأثرش غير في المعربات بس. طب تعالى بص الأمثلة اللي قدام حضرتك على السبورة أهي. هيجي يقول لي إيه؟ يقول لي أجمل بالطبيعة، هل ايه الطبيعه ده اسم معرب. طب خلاص خليه ده للاخر. الطبيعه اجمل بها، احنا قلنا اجمل خلاص، والباء خلاص حرف ملوش محل من الاعراب، والهاء ده ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضمير مبني في محل رفع ايه فاعل، ولو مصدر مؤول نفس الحكايه مش هيأثر في الباء. تمام. طيب ولو اي اسم مبني برضه، انما القضيه في مين؟ في كلمه الطبيعه. حضرتك لو لاحظت معايا هتلاقي ان الطبيعه يا جماعه هتلاقي في كسره كده، اجمل بالطبيعه، اجمل بالطبيعه. ايه الكسره اللي انت شفتها دي؟ الكسره اللي حضرتك شفتها بالطبيعه، مش حضرتك لسه قايل من شويه ان المتعجب منه صيغه افعل بيه بيبقى فاعل؟ اقول لك اه صح، صح فاعل. طب اعرب معايا، هو فاعل صح ومرفوع، والضمه المقدره علامه رفع، علامه رفع والضمه المقدره. طب حضرتك قلت مقدره ليه؟ عشان الكسره اللي موجوده دي. يعني هقول كده اه، وانا بحذر، ولان ما بحبش الاعراب ده خالص، لان انا رحمه الله على اساتذتنا في الجامعات علمونا كده، الاعراب ده مش صحيح، مجرور لفظا مرفوع محلا اعراب ناقص، انت بتخلص نفسك لانك ما بينتش انه مجرور ليه محلا او لفظا، وما بينتش انه مرفوع محلا ليه، ما بينتش موقعه. لكن انا عايز اقول ايه، يعني عايز اقول ان انت في فاعل، عايز اقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره. شفت انا قلت المحل ازاي، وعايز ابين ايه اللي خلى الضمه مقدره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. بص كده المحل اهو، بص حضرتك على السبوره هتلاقي المحل ايه، هتلاقي المحل عندك في كسره، الكسره دي بتاعت حرف الجر الزائد منعت ظهور الضمه، يبقى دي بتاعت اللفظ، يبقى اقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. ما تقوليش مجرور لفظا مرفوع محلا، ما تقوليش ارجوك، ارجوك ما تقوليش مجرور لفظا مرفوع محلا، لان حضرتك لما قلت كده، لما قلت كده اولا انا بخاف عليك في الامتحان. ليه؟ لان هتيجي في الامتحان ممكن تلخبطهم مجرور محلا مرفوع لفظا تقولها غلط، او كمان ثانيا انت ما بينتش يا ابني الاعراب الدقيق، ما بينتش ان ده فاعل، ما بينتش ان سبب الضمه المقدره مش موجوده ليه. طب انت بقى ايه عشان توضح مجرور لفظا بحرف الجر الزائد والكسره موجوده ومرفوع محلا عشان هو فاعل؟ طب ما ده طويل برضه، طب ما تحفظ ده الاسهل والاصح، فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه المقدره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد وهي الكسره. يبقى انت قلت ده وقلت ده والكلام ده اعراب دقيق وسليم. يبقى ده اعراب الصيغتين يا جماعه، صيغه التعجب سواء الصيغه الاولى صيغه ما افعله او الصيغه الثانيه صيغه افعل به. عايزين الاول نتدرب لان ده اكثر جزء بيجي عليه، هنتدرب مع بعضينا الاول على الاعراب. هيظهر قدام حضرتك دلوقتي مجموعه من القطع ونعرب مع بعضينا، وبعد كده نتناول الجزء الثاني ازاي احنا نتعجب اصلا. ها يلا مع بعضنا كده. بيقول لي الأمة الإسلامية ما أروع تاريخها. هنبدأ نطلع كل صيغة تعجب ونعرفها إعراب كامل ونستقبل اتصال حضرتك. الأمة الإسلامية ما أروع تاريخها. هقول يا جماعة ما أروع تاريخها، ما تعجبية مبنية في محل رفع مبتدأ، أروع فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، وتاريخها مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه مبني على السكون طبعا، والجملة الفعلية جملة أروع تاريخها في محل رفع خبر المبتدأ ما. تمام. يلا الجملة اللي بعدها، انت بتقول معايا بتعرب معايا أو بتتصل بي، المهم انك تشتغل. يلا ما أعظم رجالها الأوائل، ما أعظم رجالها برضو نفس الحكاية، هقول ما تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، أعظم فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والرجال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تمام. معانا احمد اسامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ احمد؟ الله يسلمك يا ابو حميد، اتفضل حبيبي. يلا حبيبي اتفضل. ليا واكرم ب اجمل بتمسكهم، اتفضل يا ابو حميد. فعل فعل ماضي جاء على صيغه الامر مبني على السكون. ما شاء الله. والباء حرف جر زائد ده محله من الاعراب. جميل. تمسكه مفعول به مفعول. لا فاعل مرفوع علامه رافعيه الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال حركه حرف الجر الزائد. اشتغال محل حركه حرف الجر الزائد. جميل. والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. جميل. جزاك الله خيرا. والميم للجمع. بارك الله فيك يا ابو حميد ربنا يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. اللي بعدها يا جماعه معانا مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. يبدو ان الاتصال انقطع. طيب هندور كده على ما افعله او افعل به. في السطر الاول طلعنا وفي الثاني طلعنا. الثالث يا ترى فيه؟ مش عارف انا فيه ولا ما فيش يا ترى. اسال نفسك. في واحد يقول لي اهو اهو اهو كتبوا اعظم تاريخ. اقول لك اعظم ده تفضيل. ما تدخلش الدنيا ببعضها. السلام عليكم الاخت نعمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي حضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا قلنا دلوقتي كتبوا اعظم تاريخ. هل اعظم ده يعد فعل تعجب ولا تفضيل؟ اعظم فعل تعجب. كتبوا اعظم تاريخ فعل. لو كانت اعظم من فعل تفضيل.